وقفنا عند قول المصنف رحمه الله إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به في صفحة 85. وكما هو المعتاد أن المصنف رحمه الله يذكر مجموعة من الآيات التي تدل على إثبات هذه الصفة، وذكرنا في الدرس السابق أن هذه الصفة ليست كبقية الصفات، الكلام عنها يختلف عن الكلام عن بقية الصفات. يعني نحن في الصفات السابقة ما كنا نفعل نذكر الصفة، مثلا صفة السمع، ثم نقول ودليلها من القرآن إن الله كان سميعا بصيرا مثلا، ونقول أهل السنة والجماعة يثبتون السمع لله عز وجل حقيقة، أنه يسمع الأشياء حقيقة على القواعد المعروفة من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ثم نذكر آراء يعني أو نذكر البدع المخالفين كيف يتهربون من إثبات هذه الصفة. هنا كذلك سنفعل، ولكن هذه الصفة تختلف قليلا عن بقية الصفات، لأن هذه الصفة لابد أن تقيد بقيد، بمعنى أن مثلا الآن يقول إثبات المكر والكيد لله عز وجل، يعني أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يمكر بالماكرين، صح؟ ويكيد بالكائدين، صح ولا؟ فهذه الصفة نثبتها، بمعنى أن نثبت أن الله عز وجل يمكر وأن الله عز وجل يكيد، ولكن ليست على سبيل الإطلاق، وإنما بالقيد المذكور في النصوص، يعني أن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين. معنى هذا أنه لا يجوز أن تقول والعياذ بالله أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة على سبيل الإطلاق، بمعنى أن تقول أن الله عز وجل ماكر والعياذ بالله، هذا لا يقال. كما نقول مثلا أن الله عز وجل سميع، هذا لا بأس، نشتق منه اسم الفاعل، نقول نأخذ من صفة السميع، نأخذ من صفة السمع السميع، ونأخذ من العلم نقول عليم، صح؟ لكن هل نأخذ من المكر ماكر؟ لا. لماذا؟ سنعرف هذا قليلا، لأن هذه الصفة عندما تطلق قد يتبادر إلى الذهن المعنى المذموم لها، لأن هذه الصفة، صفة المكر أو الكيد، قد تكون مدحا وقد تكون ذما، قد تكون مدحا وقد تكون ذما، فلذلك لا تطلق على الله عز وجل هكذا بدون قيود. بينما صفة العلم لا تحتاج إلى تقييد، تقول إن الله عز وجل عليم، إن الله عز وجل عالم، إن الله عز وجل علام، تطلق هذه الصفة بدون تقييد. لكن هذه الصفة مكر والكيد لا تطلق إلا على سبيل التقييد، وسنعرف هذا الكيد، سنعرف كيف يكون ذلك. أولا نريد أن نعرف ما معنى المكر وما معنى الكيد، معناه في اللغة العربية، ثم سنذكر النصوص التي ذكرها المصنف ونقرأ الشرح. قال المصنف رحمه الله في الشرح قوله تعالى: وهو أي الله سبحانه شديد المحال. شديد المحال، المحل اللغة الشدة، أي شديد الكيد، شديد الكيد. هذا إذا هذه الآية فيها إثبات صفة ماذا؟ الكيد، ولكن ليست على سبيل الإطلاق كما سنعرف. قال الدجاج، الدجاج من أئمة اللغة، ويكثر ذكره في كتب التفسير وفي كتب النحو واللغة، هو من أئمة اللغة. قال الدجاج: يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد، حتى يتبين أيكما أشد. وقال ابن الأعرابي، هذا أيضا من أئمة اللغة: المحال المكر، المحال المكر. إذن وهو شديد المحال، يعني شديد إيش؟ شديد المكر. إلى الآن لم يبين المصنف معنى المكر. قال: فهو سبحانه شديد المكر، فهو سبحانه شديد المكر، نعم، وشديد الكيد. والمكر من الله، ما هو المكر من الله؟ عندما ننسب هذه الصفة إلى الله عز وجل، فماذا تعني؟ ماذا يعني عندما يقول الله عز وجل أنه شديد المحال؟ قال: إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. إيصال المكروه إلى من يستحقه، يعني إلى من يستحق هذا المكروه عقوبة له، يعني يعني إنسان مثلا يحارب دين الله عز وجل ويمكر بدين الله عز وجل ويكيد بدين الله عز وجل، فعقوبة على فعله الله عز وجل يمكر به. كيف يمكر به؟ يوصل له المكروه، يعني العقوبة أو المرض أو أي شيء، يوصلها له من حيث إيش؟ لا يشعر، يعني من المكان الذي هو لا يظن أنه ستأتيه من العقوبة. واضح؟ من بتأتيه العقوبة بطريقة والعياذ بالله لا يتوقعها، هو لا يتوقعها، فهو يريد أن يكون ذكيا ويريد أن يكون ماهرا، فالله عز وجل يأتيه والعياذ بالله بالمصيبة وبالمكروه بطريقة لا يتوقعها، في مكان لا يتوقعه، ومن أناس لا يتوقعه، والعياذ بالله. يأتيه الكيد مثلا، تأتيه المصيبة من ابنه، من أخيه، من أقرب الناس الذين يثقون فيه. وهذا يعني كثير، يعني في التاريخ يعني أناس كانوا ينكرون بدين الله عز وجل فخاتمتهم تكون سيئة. إذن هنا قوله إيصال المكروه إلى من يستحقه، هذا القيد، قوله إلى من يستحقه، هذا قيد مهم، لأن المكر والكيد لا يكون مدحا، لا يكون مدحا، صفات الله عز وجل كلها صفات مدح، صح ولا لا؟ يوصف الله عز وجل بصفة نقص، كل الصفات صفات كمال وصفات مدح. فمتى يكون المكر أو الكيد صفة مدح؟ عندما يوصل إلى من إيش؟ يستحقه. أما إذا وصل المكروه إلى من لا يستحقه، هل هذا مدح أم ذم؟ هذا ذم. وهذا الذي عندما يقول الناس الآن، يقولون فلان مكار أو فلان ماكر أو فلان صاحب كيد، في الغالب ماذا يقصدون؟ الذم أم المدح؟ الذم. والغالب أن الناس يستعملون هذا في إيصال المكروه، يستعملون الكيد أو المكر في إيصال المكروه إلى من لا يستحقه. لذلك عندما تطلق هذه الصفة يتبادر إلى الناس المعنى المذموم. والواقع أن المكر أو الكيد كما سيأتينا إن شاء الله في الصفحة التي بعدها، في صفحة 86، سيأتينا كلام المقيم أن المكر أو الكيد نوعان: مكر ممدوح ومكر مذموم. الممدوح هو إيصاله إلى من يستحقه، والمذموم هو إيصال المكروه إلى من لا يستحقه. وبهذا يعني يزول الإشكال، حتى لا يقال كيف نصف الله عز وجل بهذه الصفة. هذا هو الجواب، الجواب أن المكر ليس على أنواع واحد، وإنما هو على أنواع، ونحن لا نثبت لله عز وجل إلا النوع الجيد، يعني النوع الذي فيه مدح، وننزه الله عز وجل عن النوع الآخر الذي هو إيصاله إلى من لا يستحقه. لأن إيقاع الضر أو المكروه لمن لا يستحقه، هذا ماذا يسمى؟ لا، عندما تضر شخصا لا يستحق الضر، ماذا يسمى؟ ظلم، سمى ظلما. الظلم ذكرنا سابقا وضع الشيء في غير موضعه، فأنت عندما توصل المكروه أو العقوبة أو الضر لشخص لا يستحقه، ظلمتهم؟ لا ظلمته، والله عز وجل منزه عن إيش؟ عن الظلم. وقوله تعالى ومكروا، هذه الآية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، تتحدث عن عيسى عليه السلام ومن معه. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر، وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه، هذا هو المكر. كفار بني إسرائيل مكروا، يعني صنعوا مكيدة وخططوا لاغتيال من؟ لاغتيال عيسى. إذن هذا هو مكرهم، وهم يريدون أن يوقعوا، أن يوصلوا المكروه إلى من لا يستحقه، هو عيسى عليه السلام، وهم يريدون أن يقتلوه من حيث لا يشعر. هذا هو الكيد، هذا هو المكر. واضح؟ فماذا فعل الله بهم؟ ومكروا ومكر الله. الله عز وجل مكر بهم لأنهم مكروا، والله خير الماكرين، يعني مكر الله عز وجل أكبر وأعظم وأشد من مكرهم، ولا مقارنة أصلا، لا مقارنة بين مكرهم وبين مكر الله عز وجل. وهم كفار بني إسرائيل الذين أرادوا قتل عيسى وصلبه عليه السلام. والمكر فعل شيء يراد به ضده، فعل شيء يراد به ضده. ومكر الله أي استدرجهم وجاذاهم على مكرهم، استدرجهم وجاذاهم على مكرهم. كيف كان مكر الله بهم؟ قال فألقى شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه. جاء في التفسير في بعض الروايات أن الذين القتلة الذين أرادوا أن يقتلوا عيسى حينما دخلوا وظنوا أن عيسى في هذا المكان المعين، فلما دخلوا لم يكن عيسى موجودا، فألقى الله عز وجل شبه عيسى على أحد أتباع عيسى فظنوا أنه هو فقتلوا، ورفع الله عز وجل عيسى. هل كان معهم لم ينتبهوا إليه أو كان في مكان آخر؟ الله أعلم. على كل حال أن الله عز وجل ألقى شبهه على رجل آخر فلما رأوه حسبوه هو فقتلوه وظنوا أنهم قتلوه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم كما قال تعالى. ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو يعني ما زال حيا، هكذا يعتقد المسلمون أن عيسى عليه السلام ما زال حيا وأنه سينزل في آخر الزمان. هذا هو مكر الله منه، والله خير الماكرين أي أقواهم وأقدرهم على إيصال الضرر لمن يستحقه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم. وقوله ومكروا أي الكفار الذين تحالفوا على قتل نبي الله صالح. الآن هذه آية أخرى وهي قول تعالى ومكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون في سورة النمل في قصة صالح، وذلك أنهم أرادوا أن يقتلوا نبي الله صالح عليه السلام وأهله خفية خوفا من أوليائه، يعني تمثيعا قتل غيلة، أرادوا أن يقتلوه بالسر من دون أن يعلم أولياءه يعني أهله. ومكرنا مكرا جازيناهم بفعلهم هذا فأهلكناهم ونجينا نبينا وهم لا يشعرون بمكرنا. وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم أي كفار قريش يكيدون كيدا أي يمكرون لإبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق. وأكيد كيدا هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل، أي أستدرجهم وأجازيهم على كيدهم فأخذهم على غرة وهم لا يشعرون، يأخذهم على غرة يعني وهم في غفلة وهم في غفلة. طيب انتهت الآيات، ما الشاهد من هذه الآيات؟ إثبات صفة المكر والكيد ولكن بطريقة مختلفة قليلا سيبينها المصنف. في هذه الآيات الشاهد من الآيات، في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه. إذن قوله حقيقة على بابه يريد به أن يرد على من زعم من المبتدع أن هذه الآيات ليست على حقيقتها. فماذا يقولون؟ ومكر الله، يقولون مكر الله هنا ليس حقيقيا وإنما هو عكس الحقيقة، ما هو؟ مجاز. يقولون هذا مجاز، وشرحنا سابقا ما معنى المجاز. إذن يقولون هذا مجاز وليس حقيقيا، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة. إذن نحن عندنا ثلاث مصطلحات، كيد ومكر ومخادعة، كلها جاءت في القرآن ووصف الله عز وجل بها نفسه على سبيل المقابلة. كيف على سبيل المقابلة؟ يعني ويمكرون ويمكر الله، لا تأتي هكذا مطلقة إلا في آية الرعد، لكن النصوص يجمع بينها. يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تأتي في مقابلة كيدهم، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن بهذه الطريقة يثبتها أهل السنة، يثبتها أهل السنة، وأيضا لا يشتقون منها اسما، لا يشتقون منها اسما، لا يسمى الله عز وجل به، فلا يقال ماكر ولا كائد، ولا يؤخذ من الخداع إيش؟ مخادع، لا يؤخذ من الخداع مخادع. وكذلك الكيد والمخادعة والمكر والكيد نوعان، هذا كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. قال قبيح، ما هو المكر والكيد القبيح؟ إيصال ذلك لمن لا يستحقه. ثاني حسن، وهو إيصاله إلى من يستحقه. لماذا؟ عقوبة له، إذن هذا ليس ظلما، عقوبة على فعله، هذا ليس فيه ظلم، فالأول مذموم والثاني ممدوح. والرب تعالى إنما يفعل ذلك، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يقبل عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب كما يفعل الظلمة بعباد الله، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله، والله أعلم. الظلمة يمكرون، لكن أي كيد؟ الكيد المذموم والمكر المذموم والخداع المذموم. والله سبحانه لم يصد نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. واضح على وجه الجزاء، يعني على سبيل المقابلة، يمكرون ويمكر الله، هم يخدعون الله عز وجل يخادعهم، يكيدون الله عز وجل يكيد بهم، هكذا. وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني أنت لو جاء شخص ومكر بك، عدو مكر بك، كاد بك، خدعك، فقمت أنت ورددت عليه في المثل، واضح؟ ففعلت به كما فعل هو من الكيد والمكر، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل هذا يذم لو فعل، لو أخذت حقك بهذه الطريقة هل تذم؟ لا تذم. فيقول المصنف، يقول إذا كان هذا من المخلوق ليس مذموما، فالخالق من باب أولى. تنبيه: نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى، يعني هذا من باب إطلاق الفعل، يعني نخبر عن الله عز وجل بواسطة الفعل، يعني نقول يمكر فعل مضارع، ومكروا ومكر الله فعل ماضي، نأتي بصيغة الفعل، ولكن لا نأتي بإيش؟ لا نأتي بالاسم. والفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل. الله عز وجل يطلق على نفسه أفعال ولكن لا نأخذ منها الأسماء. مثلا الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يريد، طيب يريد، هل نأخذ من الفعل المضارع يريد اسما فنقول عبد المريد؟ لا. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يشاء، هذا فعل، هل نأخذ منه اسما فنقول عبد المشيء مثلا، أو عبد الشائي كما سيبين الآن؟ هذا لا يقال. يقول كأراد وأشاء، فلم يسمى بالمريد والشائي. الشائي اسم فاعل، اسم فاعل من شاء يشاء، فهو شائن. وكذا مكر ويمكر وأكيد وكيدا، فلا يقال الماكر والكائد وكذلك المخادع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. هذا هو السبب. فأنت عندما تصف الله عز وجل بهذه الصفة تقول ماكر وعياذ بالله، نحن لا ندري هل أن تقصد المعنى المذموم أو المعنى القبيح، وقد يتبادر إلى أذهان الناس المعنى القبيح، فينزه الله عز وجل عن هذا ولا يطلق إلا على سبيل المقابلة. ونقول كما قال القرآن: ويمكرون ويمكر الله. طيب، هنا في الفراغ الذي عندكم في الأسفل نكتب: اعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام. صفحة 87 الفراغ الذي في الأسفل: اعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام. 1. صفة كمال مطلق. كيف يعني صفة كمال مطلق؟ يعني هذه الصفة تطلقها على الله عز وجل وأنت مطمئن، يعني لن يفهم منها إلا المعنى الإيش؟ الحسن، ليس فيها نقص أبدا، ليس فيها نوع جيد وغير جيد، تطلقها على الله عز وجل مطلقا هكذا، لأن القرآن جاء فيها. إذن صفة كمال مطلق يعني لا تكون إلا مدحا، أغلب الصفات من هذا النوع. نكتب: نحو العزيز والجبار والقادر والفعال لما يريد إلى آخره، أغلب الصفات من هذا النوع. فأنت عندما تصف الله عز وجل بأنه قادر أو قدير، هل هذا يتبادر فيه معنى قبيح؟ لا يتبادر، وإنما هو صفة كمال مطلق لا يحتاج إلى تقييد، واضح؟ الثاني: صفة كمال بقيد. يعني هي صفة كمال لكن ليست مطلقا وإنما بقيد المقابلة والمجازاة. مثل إيش؟ مثل الذي نحن فيه هذا الكيد والمكر والمخادع. إذا نقول الثاني صفة كمال بقيد، فهذه لا يوصف الله بها إلا مقيدا، إلا مقيدا كالمكر والخداع والكيد والاستهزاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بنا. انظر كيف جاءت على سبيل إيش؟ المقابلة والجزاء، لأنهم استهزأوا استهزأ الله عز وجل بهم. هذه تعد أيضا من صفات الكمال بقيد، تذكر على وجه المقابلة. نعم، نقول كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء، فهذه الصفات صفات كمال، يعني صفات مدح بقيد، بقيد إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي صفة كمال. وإن ذكرت مطلقة، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله تعالى، فلا تصح بالنسبة لله تعالى، فلا يقال الماكر، بل يقال ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، وخادع بالمنافقين، وهكذا. واضح؟ نفس الكلام الذي قرأناه قبل. الثالث والأخير، الثالث والأخير صفة نقص مطلق، صفة نقص مطلق، يعني هذه الصفة ليس فيها نوعان، دائما تكون إيش؟ دائما تكون نقص. عكس أي رقم؟ عكس الأول. الأول قلنا مد صفة كمال مطلق، والثاني كمال بقيد، الثالث صفة نقص مطلق، يعني ليس فيها، ليس فيها مدح بوجه الوجوه، ليس فيها أنواع، كلها صفة ذم. هل يوصف الله عز وجل بها؟ مستحيل، مستحيل. فلا يوصف بها بحال من الأحوال، كالعاجز، كصفة العاجز. هل يمكن أن يكون العاجز مدحا؟ لا يمكن. واضح هذا التقسيم؟ ثلاث أقسام: صفة كمال مطلق كالعزيز، وصفة كمال بقيد كالمكر، وصفة إيش؟ نقص مطلق، وهذه لا يصف الله عز وجل بها، كالإيش؟ كالبخل مثلا، وكالعجز، وكالفقر، إلى آخره، كما قال اليهود، قال إن الله فقير ونحن أغنياء. ثم نقول أما الأسماء فكلها حسنى، أما الأسماء فكلها حسنى، يعني كلها صفات حسن، فيها صفات حسن. يعني هذا التقسيم اللي ذكرناه للأسماء أم للصفات؟ للصفات، هي التي تنقسم إلى كمال مطلق وكمال بقيد وصفة نقص مطلق. أما الأسماء فكل أسماء الله عز وجل حسنى، ليس فيها تفصيل. فإذا سمي الله عز وجل باسم، هذا الاسم دائما يكون مدح، لا يمكن أن يتوادى للذهن معنى سيء. واضح؟ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكم هي الأسماء الحسنى؟ تعرفون؟ نعم، أكثر من 9، يعني الذي بلغنا الذي نعلمه 99، لكن هل هي في الواقع 99؟ هي أكثر، بدليل الحديث سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علمي الغيب عندك. إذن هناك أسماء غيبية لا نعلمها، فأسماء الله عز وجل كثيرة لا يعلمها إلا الله، لكن الذي وصلنا منها أو الذي يعني أخبر عنه وسلم هو تسعة وتسعون. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، مجموعة من الآيات فيها إثبات صفة العفو وصفة المغفرة والرحمة والعزة والقدرة، بعضها مكرر وبعضها جديد. هذا المبحث ليس فيه شيء، نمر عليه مرورا. قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. كم صفة في هذه الآية؟ كم صفة؟ صفتان. إن تبدوا خيرا أي تظهروه، أبدأ فلان كذا يعني أظهر أبدأ ما في نفسه يعني أظهر ما في نفسه، أو تخفوه يعني تعملوه في السر، تخفوه سرا فتعملوه سرا، أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم، فإن الله كان عفوا عن عباده يتجاوز عنهم قديرا على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم، فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة. إذن هنا الشاهد في هذه الآية ما هو؟ إثبات صفة العفو وإيش؟ والقدرة. الآية الثانية: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في قصة من؟ أبو بكر الصديق، تحديدا في قصة عائشة مع أصحاب الإفك، أصحاب الإفك، لأن الذي تكلم في عائشة رضي الله عنه غضب عليه أبو بكر لأنه كان ينفق عليه، فحين يعني تكلم مع من تكلم في عائشة رضي الله عنها حزن أبو بكر وأوقف الصدقة أو النفقة، فقال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني اصفح عن وسامحهم. فقال لما سمع أبو بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي وأن يعفو عنه وقد عفوت عنه. هذا شيء كبير جدا، أن يعفو الإنسان عن شخص تكلم في ابنته، شيء كبير جدا لا يستطيعه إلا الرجال العظام. وليعفو أي ليستر وليتجاوز أولو الفضل والسعة المذكورون في أول الآية، وليصفحوا بالإعراض عن الجاه والإغماض عن جنايته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن المسيئين إليكم، يعني الجزاء من جنس إيش؟ من جنس العمل، كما أنك إذا عفوت سيعفو الله عنك، إذا صفحت سيصفح الله عنك، إذا غفرت للشخص سيغفر الله لك، وهكذا. والله غفور يعني كثير المغفرة، لأنه فعول رحيم كثير الرحمة. قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا رد على المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم على المؤمنين، والعزة هي القوة والغلبة. إذن الله عزيز يعني قوي ويغلب أعداء، وهي لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالح عبيده لا لغيرهم. إذن صفة العزيز، صفة العزة يوصف الله عز وجل بها ويؤخذ منها الاسم، فنقول الله المتصف بصفة العزة ونسميه أيضا فنقول إيش؟ عزيز. طيب والمخلوق أيضا عزيز أم لا؟ هل يطلق على المخلوق بأنه عزيز؟ نعم صحيح. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. هنا عزيز عليه ما عنتم يعني أنه يشق عليه العنت الذي يتعبه عليه الصلاة والسلام ويضايقه أن تقع المشقة على الأمة. على كل حال هناك عزيز مصر، صفة العزيز تطلق كما قال المصنف لمن أفاضه الله عليه من الرسل وصالح عباده لا لغيره. إذن إذا كان رجل صالحا أو بعض الرسل يصفون بذلك، أما من لا يستحقه فلا يصف به. وقوله عن إبليس: قال فبعزتك، أي يعني أقسم بعزة الله تعالى. إذن هنا الباء في قوله فبعزتك هذه باء إيش؟ باء القسم. لأغوينهم أجمعين، هذا هو المقسم عليه، هو يقسم على ماذا؟ يقسم على الغواية أو الغواية، يقسم على إغواء الخلق. والمقسم هو من؟ إبليس. يقسم بماذا؟ بعزة الله. ويقسم على ماذا؟ على غواية أو إغواء الناس. هذه أركان الجملة القسمية، يكون فيها مقسم ومقسم به ومقسم عليه وأداة قسم وأداة قسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أداة القسم الواو، المقسم من الذي يقسم؟ الله عز وجل. والمقسم به العصر، والمقسم عليه خسارة الحساب. واضح؟ هذا يعني اللغة العربية تعين على تحليل الآيات، تحليلها كلمة كلمة لفظة لفظة. لأضلنهم لأغوينهم أجمعين، أي لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي استثنى فقال إلا عبادك من المخلصين، يعني عبادة الصالحون ليس لي قدرة عليهم. طيب ما الشاهد في هذه الآية؟ إثبات صفة إيش؟ في هذه الآية الأخيرة صفة العزة. نعم، الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالعفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة، وهي صفات كمال تليق به. طيب الآن سؤال، هذه الصفات صفات فعلية أم صفات ذاتية؟ بعضها وبعضها صح؟ يعني العزة مثلا العزة فعلية، وبعض الصفات ممكن تكون فعلية من وجه وذاتية من وجه. القدرة هذه طبعا صفة ذاتية لله عز وجل، لا يمكن أن يكون الله عز وجل عاجزا في حال من الأحوال كما يقول يعني اليهود. وهكذا مثلا صفة العفو، هذه صفة، هل دائما الله عز وجل يعفو؟ يعفو عمن يستحق العفو وينتقم عمن يستحق الانتقام، فهذه صفة يفعلها الله عز وجل متى شاء. قال إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. نكتب هنا بجانب العنوان سيركز المصنف على الصفات السلبية، سيركز المصنف على الصفات السلبية. من يذكر ما معنى الصفات السلبية؟ أحسنت، يعني الصفات المنفية، يعني التي فيها نفي. مثل إيش؟ مر معنى. لا لا لا، صفة فيها نفي وهي مدح، يعني الله ينفي عن نفسه شيء. أحسنت، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي ولا لا؟ ينفي عن نفسه السنة يعني النعاس والنوم، فهذه صفة سلبية بمعنى صفة نفي. قلنا السلب معناه في اللغة النفي. إيش كان مثالك؟ ليس كمثل شيء. صحيح صحيح، نفي المثيل عن الله عز وجل. صحيح، جيد. إذن الآن المصنف سيركز على الصفات السلبية. قال الله عز وجل وقوله تعالى، قال الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مجموعة من الآيات نقرأ الآن تفسيرها من كلام المصنف، ونذكر الصفة التي تستفاد من هذه الآية سواء كانت سلبية أو صفة ثبوتية. بعض الآيات سلبية وثبوتية، لكن الآن سيكثر المصنف من الآيات التي فيها نفي. تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، النماء والزيادة، هذه هي البركة. والتبريك الدعاء بالبركة، يعني برك فلان لفلان، ايش معناها؟ دعا له بالبركة. ومعنى تبارك اسم ربك يعني تعاظم أو علا وارتفع شأنه، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله. أي لفظ يقصد؟ ليس لفظ البركة، لفظ تبارك، لفظ تبارك. يعني أن تقول تبارك زيد هذا لا يقال، وإنما يقال تبارك الله. صيغة تفاعل هذه في هذا الموضع لا تطلق إلا الله عز وجل، يعني لا يقال فلان تبارك علينا، فلان تبارك علينا، لا يقال هذا. قال في الحاشية الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني هذا صاحب كتاب المفردات في ألفاظ القرآن، كتاب مهم جدا يجمع بين التفسير واللغة، مطبوع في مجلد ضخم، وأفضل طبعاته طبعة دار القناة، وهو كتاب نفيس جدا من أهم كتب التفسير المعجمية على طريقة المعجم، وأيضا هو كتاب في اللغة. ماذا يقول الراغب الأصفهاني؟ يقول كل موضع ذكر فيه لفظ تبارك يعني في القرآن فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة، فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة. طيب، ذي الجلال والإكرام تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه، تقدم هذا معنى. قلنا ذي هنا بمعنى إيش؟ ما معنى ذي؟ يعني صاحب. الجلال والإكرام، الجلال يعني العظمة، والإكرام كيف يعني إكرام؟ نعم، يكرم من؟ يكرم أم يكرم؟ الله يجعل يكرم. طيب، يكرم من؟ عباده وأولياء. وأيضا الله يجعل يكرم، نعم، يكرم من عباده الصالحين. هذا تقدم معنا أن الإكرام هنا محتمل، محتمل لمعنى الفاعل ومحتمل لمعنى المفعول، ذكرناه في تفسير الآية السابقة. أين ذكرناه؟ في أي مبحث؟ إثبات أي صفة؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة الوجه. تقدم تفسيره. قوله فاعبده هذا أمر بالعبادة، أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. إذن هذا فيه إثبات التوحيد، إيش؟ توحيد العبودية، نعم. والعبادة لغة الذل والخضوع، الذل والخضوع هذا في اللغة العربية يقال طريق معبد، طريق إيش؟ معبد. ما معنى معبد؟ يعني مذلل، مذلل يعني الناس يدوسونه ويمشون عليه بسهولة. وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف من؟ نعم، تعريف من؟ تعريفا ابن القيم؟ لا، ابن القيم نقله عن شيخه. انظر هو قال ايش حاشا رقم اثنين، ايش قال؟ ايش قال حاشا رقم اثنين؟ اول كلمة العبودية هذه رسالة، رسالة صغيرة جدا يعني ينصح بقراءتها، هي المبتدئين، رسالة صغيرة اسمها العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة مختصرة شرحها الشيخ عبد العزيز الراجحي، تعليقات يعني علق عليها تعليقات، وغيره الشيخ صالح الفوزان أيضا شرحها، هي رسالة مختصرة. في هذا الكتاب هو عرف العبودية بهذا التعريف المذكور، وهذا التعريف مر معنا في كتاب سابق، أي قواعد الأربع، وأيضا أحسن مر بنا في الأصول الثلاثة عندما ذكر مجموعة من العبادات، عرفنا هناك العبادة وذكرنا تعريف شيخ ابن تيمية ونقله عنه ابن القيم في بداية التفسير. نعم، اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال مثل الصلاة والأقوال مثل قراءة القرآن، الظاهرة، الظاهرة التي ترى مثل الصلاة، والباطنة التي تكون في إيش؟ في القلب مثل إيش؟ نعم، مثل النية، مثل التوكل، مثل الخشية والخشوع والرهبة والرغبة والمحبة، هذه كلها صفات، هذه كلها أعمال قلبية. فاعبده واصطبر، اصطبر لعبادته، اصطبر أبلغ من إيش؟ أبلغ من اصبر، أبلغ من اصبر. فاصطبر لعبادته أي أثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها، يعني العبادة فيها مشقة، فيها نوع من المشقة، ولكن إذا صبرت عليها فإن الله عز وجل يبدلك هذه المشقة بلذة. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ له لمن يعني؟ لله عز وجل. الاستفهام هنا للإنكار، يعني الله عز وجل ينكر أن يكون هناك سمي لله عز وجل. ما معنى السمي؟ قال والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. يعني الله عز وجل يقول للناس هل تعلم أحدا نظيرا لله عز وجل، مثيلا لله عز وجل يستحق العبادة؟ لا يوجد. إذن هذا الاستفهام لا يطلب منه الجواب، هذا الاستفهام تم استفهام إيش؟ إنكاري، يعني ينكر على من يقول هذا الكلام. إذن هنا الاستفهام بمعنى النفي، هل تعلم له سمية؟ كأنه قال ليس له سمي. إذن هذه صفة إيش؟ مدام فيها نفي إذن هي صفة إيش؟ سلبية. سلبية. إذن قال وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كفوا بضم الكاف وضم الفاء. ومن أخطاء بعض القراء أنه يقرأ إيش؟ كفوا يسكن إيش؟ الفاء، يسكن الفاء، والقراءة هي كفوا بتحريك الفاء. الكفو في لغة العرب النظير، تقدم معنا هذا في أول كتاب، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلق، هذا معنى ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن أحد، لا يوجد أحد كفوا لله، هذا معنى. وقوله فلا تجعلوا، أيضا هذه الآية فيها صفة إيش؟ مادام فيها نفي إذن هي صفة إيش؟ سلبية، نفي الكفو عن الله عز وجل. لذلك قلت لكم مصنف في هذا المبحث سيركز على إيش؟ الصفات السلبية. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أمدادا، النفس في اللغة المثل والنظير والشبيه، يعني كأنه يقول لا تجعل لله مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها، أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في الحب والتعظيم، وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، وأنه لا لد له يشارك في الخلق. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى وأنتم تعلمون؟ تعلمون ماذا؟ أحسن، تعلمون أنه لا لد له، تعلمون أن هذه الأصنام والمعبودات أنها لا تملك شيء، لا تملك شيئا. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده من خلق، أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة. يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد يعني الأصنام، بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله. يعني الواحد منهم يحب هذا المعبود أو الصنم كما يحب من؟ كما يحب الله عز وجل تماما. هذا يسمى بشرك المحبة، شرك المحبة، لأن هناك درجة من درجات الحب لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. هناك درجة من درجات الحب، لك أن تحب ابنك، تحب زوجتك، تحب والديك، تحب ما تشاء من المخلوقات، لكن أن يصل بك الحب إلى مرحلة الجنون أو إلى مرحلة السجود لهذا الشخص أو لمرحلة العبادة فهذا لا يجوز، لأن الحب للمخلوق له حدود. واضح؟ الحب للمخلوق له حدود، فإذا تجاوزه وقعت في شرك يسمى عند العلماء بشرك شرك المحبة، أن تحب شخصا أو تحب يعني زوجة أو امرأة أو أي شيء كما تحب من؟ كما تحب الله عز وجل. طيب وكيف نعرف أن هذا الشخص يحب هذا الشخص كمحبة الله؟ من أفعاله. يقال له مثلا أكفر وتأخذ هذه المرأة، فيكفر. هذا يدل على أنه يقدم يعني أنه يحب هذا المخلوق أكثر من محبته لله عز وجل. ويذكر في يعني القصص السابقة أن رجلا مؤذنا، وقصة مشهورة يعني لبس من كره ما بالعظة، أن رجلا كان يقعد في أعلى المسجد في المنارة ليؤذن، فصعد مرة فوقعت عينه على امرأة من جيران المسجد، فذهب إليها ويعني راودها، فقالت لا لا لا تتزوجك إلا أن تتنصر، أنا نصرانية. فتنصر، ويعني بينما هو يعني ينزل من درج أو شيء على القبيل يعني سقط ومات على نصرانية وعند الله. فهذا يعني مثال لمن قدم محبة الله، محبة المخلوق على محبة الله عز وجل. فقد سووهم بالله المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير، يعني هم لا يقولون إن هذه المخلوقة إن هذه الأصنام تخلق أو ترزق أو تدبر، وإنما فقط أحبوها أكثر من حبهم لمن؟ لله عز وجل. واضح؟ إذن شركهم في المحبة وليس في الربوبية أو في الخلق. الشاهد الآيات التي فيها إثبات اسم الله تعالى وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السميع والكفر والذم عن الله سبحانه، وهو نفي مجمل. وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفع عن الله تعالى، وهي أن ينفع عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والأقرار. طيب نقف هنا، لكن ما معنى هذا الكلام؟ نوضح هذا الكلام ونختم. النفي نوعان. أنت عندما تريد أن تنفي عن شخص شيء من العيوب، أنت اتخذت مثلا على أمير أو على ملك أو على تريد أن تمدحه، طيب فأنت عندك طريقتان في المدح. هناك المدح المباشر، تقول له أنت كريم، أنت عظيم، أنت جليل، أنت قدير، واضح؟ هذا مدح مباشر، هذه صفات إثبات. الطريقة الثانية أن تنفي عنه العيوب، فتقول لهذا الملك أنت لست ضعيفا، أنت لست جبانا، طيب أنت لست عاجزا. هذا يسمى إيش؟ نفي. مدح ولا ليس مدح؟ مدح. هذا النفي نوعان، نفي مجمل، نفي مجمل ونفي مفصل. نفي مجمل ونفي مفصل كيف يعني؟ الآن حينما نقول الله عز وجل ليس عاجزا، ليس عاجزا، الله عز وجل ليس محتاجا لخلقه، هذا نفي مجمل أم مفصل؟ مجمل، يعني لا نفصل في النقائص. أوضح لكم هذا بمثال أكثر. يقولون لو دخل رجل على ملك وأراد أن يمدحه فقال له أنت لست كذابا ولست خائنا ولست ماكرا ولست يعني فراشا ولست زبانا أكرمكم الله ولست قذرا ولست، هو يريد أن يمدحه صح، لكن هل سيغضب الملك أم سيرضى؟ سيغضب صح ولا؟ مع أنه يريد إيش؟ يريد أن يمدح، لكن المدح بهذه الطريقة التفصيل، أنك تدخل في التفاصيل، طيب تدخل في التفاصيل، فهذه الطريقة ذم من حيث لا يشعر المتكلم. فهذه الطريقة لا تستعمل في حق من؟ في حق الله عز وجل، في حق الله عز وجل. الآن مثلا العامة لما يقولون يعني الله ما يضرب بعصا، لماذا انتقدها بعض العلماء هذه الكلمة؟ لأن فيها إيش؟ فيها لا لا لا أحسن، فيها نفي مفصل، نفي مفصل، والنفي المفصل لا يأتي في القرآن إلا قليلا ويكون له سبب. غالب طريقة القرآن النفي المجمل عن الله عز وجل، نفي مجمل، لم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل، يعني نفي مجمل عام بدون تدخل في تفاصيل. متى يدخل القرآن في تفاصيل؟ إذا كان هناك سبب. مثلا الله عز وجل نفى عن نفسه التعب، وما مسنا من لغوب، لغوب هو التعب. لماذا قال هذا؟ لماذا؟ أحسنت، ردا على اليهود الذين نسبوا هذا لله عز وجل. فلما وجد من ينسب هذا هذه الصفة بالتحديد لله عز وجل، جاء القرآن وحددها ونفاها. واضح؟ وهكذا غيرها من السوات التي تكون فيها تفصيل. وإلا في الغالب مثلا نفي الولد، نفي الولد عن الله عز وجل، ونفي الصاحبة، ولم تكن له صاحبة فاتخذ الله من ولد. لماذا هذا النفي التفصيلي؟ هذا تفصيل ولا إجمال؟ تفصيل. لماذا نفي تفصيلي؟ لأنه يوجد من يقول هذا الكلام وردا على من يقول هذا الكلام. واضح هذا؟ إذن يعني نكتب باختصار من الأسفل، النفي نوعان، نفي مجمل كالآيات المذكورة، ونفي مفصل كأمم السنة من اللغوب والآيات التي ذكرناها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.